الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وبدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على نظم أسهل المسالك مع شرح زاد السالك، الشيخ محمد بايب العالم رحمة الله علينا عليه، والناظم الشيخ محمد البشار رحمه الله. قال الناظم رحمه الله تعالى، ولزال الكلام موصولا حول باب الزكاة والصيد: صحيحها يكفي به سيل الدم وقوة التحريك في ذي السقم إلا الخنيقة للفظ ما أكل السبع إلا ما والاستثنى اتصل إن أنفذت مقاتل وتلمع في خمسة وهي نخاع يقطع وفر أو داج دماغ نثر كحشوة أو ثقب مصران أو ثقب مصران جرى. سبق معنا الكلام عن الزكاة وأنها على أربعة أوجه عند أهل المذهب: الذبح والنحر والعقر وهذان المقدور عليه، وكل هذا للحيوان البري المباح كما تقدم لنا. فالمقدور عليه له الذبح والنحر، والمعجوز عنه له العقر، والجراد نحوه له ما يموت به. الذبح يعني من يعني نحن قلنا الحيوان إذا كان طبعا إذا مات بغير ذكاء فهو ميتة لا يجوز أكله، الحيوان البري المباح إذا مات بغير ذكاء فإنه لا يجوز أكله ويكون ميتة. وهذا الحيوان أحيانا يكون في حكم الميتة، ليس ميتة حقيقة لكنه في حكم الميتة، بمعنى أنه لا تؤثر فيه الذكاء، بمعنى أنه اقترب جدا من الموت. فإذا كان ليست فيه حياة مستقرة وكذا وميت حكما، فإنه لا تؤثر فيه الذكاء، يلحق بالميتة. وهذا في الجملة قد يكون قريب من محل اتفاق بين الأئمة، لكنهم يختلفون في حد ما يقال إن له حياة مستقرة. يعني ما هو الحد الذي إذا وصله الحيوان يكون كأنه ميتة؟ الضابط عند المالكية كالآتي: أولا بالنسبة للذبح، قال لك الصحيح صحيح الحيوانات هذه البرية المباحة يكفي به أن يسيل الدم، إذا كان ما في أي شيء يهدد حياتها ولا كذا، حيوان صحيح يكفي به أن يسيل الدم، إذا سال الدم أثناء الذبح هذا يكفي، وهذه زكاة صحيحة. وأما إذا كان مريضا فينبغي أن يشخب الدم بقوة، لأنه يخشى إذا كان مثلا الدم سال بضعف وكذا أن يكون هذا علامة على أنه على أن المؤثر في موته هو المرض أكثر منه الذكاء، وليست الذكاء هي التي أثرت في موته. فلذلك يشترطون مزيد يعني دليل على حياته حتى يعرف أن هذا المريض سيما إذا اشتد مرضه به حياة مستقرة، بحيث تكون ينسب موته إلى الذكاء لا إلى المرض. ولذا قالك وقوة التحريك في ذي السقم، مثلا أن يتحرك بقوة ويخرج منه الدم بقوة. طبعا نحن نعرف أن الحيوان يعني يتحرك إذا ذبح، فقال لك هنا قوة التحريك في ذي السقم وقوة شخب الدم وما إلى ذلك في المريض. ثم استثنى، قالك إلا الخنيقة للفظ ما أكل السبع إلا ما والاستثنى اتصل إن أنفذت مقاتل. هذا إشارة إلى قول الله تعالى: والمنخنقة والمنقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. هذه الأنواع أنواع من الميتة في الحقيقة، إذا خنق الحيوان مثلا أو وقذ، يعني مثلا مات بتأثير صدمة مثلا أو ارتطام شيء ما، وكذلك إذا تردى من شاهق مثلا فمات، كل هذه ميتة. لكن الله عز وجل استثنى بعد هذه الخمسة أنواع، قال إلا ما ذكيتم، واختلف أهل العلم في هذا في معنى هذه الآية. فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الاستثناء منقطع، يعني هذه كلها ميتات لكن ما ذكيتموه فكلوه، وعلى هذا لا يكون ما فيه يعني جديد في هذه الآية على هذا المعنى. لكن يشكل على هذا أن الأصل في الاستثناء الاتصال، لا سيما أنه خالف بعض العلم فقالوا بل هذا استثناء متصل، ومعناه أنك إذا أدركت هذه الأشياء وفيها حياة مستقرة، مع أن السبع نهشها مثلا، السبع نهشها أو وقعت وسقطت من عالم مثلا أو انخنقت لكن ما زال فيها حياة مستقرة، فحينئذ يمكنك أن تدرك ذكاتها فتذكيها، وحينئذ يجوز لك أكلها. مثلا السبع نهشها لكن بقي فيها حياة مستقرة ما زالت، وأنت أدركتها وذكيتها، فحينئذ تكون ذكاتك صحيحة. والمالكية كغيرهم يقولون نعم نحمل هذا على إذا ما لم تنفذ مقاتل الحيوان. ما معنى تنفذ مقاتله؟ قالوا هناك خمسة أشياء إذا حصلت هذا الحيوان يكون ميتة حكما، أما إذا لم يكن هكذا فإنه تعمل فيه الذكاء ولو يؤس من حياته. إذن ما هو التفصيل على المذهب حتى نستقر عندنا الخلاصة؟ يقولون هذه الأشياء لا تكون ميتة حكما إلا إذا أنفذت أحد مقاتله، إلا إذا أنفذ مقتل من مقاتلها الخمسة التي ستذكر. إذا ما أنفذت مقاتله ولو يؤس من حياته على المشهور فإنه تعمل فيه الذكاء. ونحن قلنا أن أهل العلم في الجملة يعني قد يكونون في محل اتفاق أن هناك حد إذا وصلته البهيمة فهي ميتة حكما لأنها في طريقها إلى الموت، فبالتالي الذكاء لا تعمل فيها، لكنهم يختلفون في ما هو الضابط. المالكية ما هو الضابط عندهم؟ إنفاذ المقاتل، إن أنفذت هذا المشهور، إن أنفذت المقاتل صارت ميتة حكما، إن لم تنفذ ولو يؤس من حياتها لكن بغير هذه المقاتل الخمسة تعمل فيها الذكاء. وبعض أهل العلم الآخرون يعني عند من بعض أهل العلم الآخرين من أهل العلم عندهم ضوابط أخرى، منها وأظن أنه اختيار شيخ الإسلام وما أدري إذا كان مذهب أبي حنيفة رحمه الله، شك في ذلك، أنه يقول مدام أصل الحياة حياة مستقرة موجودة خلاص أي حياة مستقرة، أي حياة ما يلزم أن نحددها بضابط يعني آخر، مثلا بحيث يخرج الدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، فقال إذا دخل خرج الدم بقوة وكذا هذا يكفي خلاص أيا كان الذي حصل لها قبل ذلك، وعلى هذا يكون الاستثناء متصل. المالكية يقولون الاستثناء متصل لكن يفسرونه بمسألة إنفاذ المقاتل، يقولون ما لم تنفذ مقاتله، ولهذا قال لك والاستثناء اتصل إلا الخنيقة أي المنخنقة للفظ فعيلة بمعنى مفعول، للفظ ما أكل يعني إلى لفظ ما أكل، للانتهاء حتى ولام وإلى، اللام تأتي للانتهاء الغاية أي إلى لفظ ما أكل السبع من الآية، المنخنقة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيته، إلا ما أي إلا ما ذكيته. والاستثناء اتصل، والاستثناء متصل على الراجح عند المالكية وليس منقطعا، لكن بهذا التفسير إن أنفذت مقاتل، يعني إذا أنفذت المقاتل فحينئذ إيش لا تنفع فيها ذكاء، أما إذا لم تنفذ فإن الاستثناء متصل وتعمل فيه الذكاء. ما هي المقاتل؟ قال لك وتجمع في خمسة، قال لك هذه المقاتل نجمع في خمسة أشياء، ما هي؟ وهي نخاع يقطع، قطع النخاع، إذا انقطع النخاع الشوكي للحيوان فإنه يعتبر إيش؟ يعتبر أنفذ مقتل من مقاتله، إذا ضرب مثلا فكسر عمود الشوكي أو كذا العمود الفقري الذي فيه وانقطع نخاعه فهذا خلاص يعتبر ميتة حكما، حتى لو جئت أنت وما زال فيه نفس أو كذا فذبحته يقولون لا ينفع هذا، هذا المقتل الأول. المقتل الثاني الذي قد ينفذ فري أو داج، فري هو القطع معناه الأوداج التي في رقبته قطعت وصار الدم يشخب، هذا خلاص لا تنفع فيه ذلك. الثالث نثر الدماغ، دماغ نثر يعني مثلا كسرت مثلا جمجمته وانتثر شيء من دماغه، هذا يقولون خلاص لا يمكن أن يرجع بعد ذلك، فبالتالي يعتبر منفوذ المقاتل كما يقولون منفذة مقاتله، فبالتالي لا تنفع فيه ذلك. كحشوة أي كنثري حشوة الحشوة هي ما في البطن من الأحشاء وكذا، إذا انتثرت وخرجت بحيث لا يمكن إعادتها، إذا أمكن إعادتها ماشي، أما إذا كان انتثرت انتثارا لا يمكن إعادتها هذا خلاص أنفذت مقاتل ولا تعمل في ذلك. أو ثقب مصران جرى، المصران معروف اللي هو الأمعاء الغليظة مثلا، إذا ثقبت يقولون خلاص هذا الحيوان أنفذت مقاتله ولا تنفع فيه الذكاء. قال الشارح رحمه الله ثم قال صحيح الأخير، قال ثم انتقل يبين ما تعمل فيه الذكاة وما لا تعمل فيه، فقال صحيح ويكفي به سيل الدم يعني أن الحيوانات التي تذكى لا تخلو من أمرين، إما أن تكون مريضة أو صحيحة، فالصحيحة يكفي فيها سيل الدم أي خروجه كالصحيح أي خروجه بصوت. وقال خليل في توضيحه: فالمريضة إذا كانت غير ميؤوس منها فهي كالصحيحة وتؤكل بسيلان الدم وإن لم تتحرك. ونحوه لابن عرفة يقول لك: المريضة إذا كانت غير المريضة التي تحتاج إلى قوة سيلان الدم كذا، هذه المريضة الميؤوس منها، أما المريضة الغير الميؤوس منها فالأرجح أنها كالصحيح يكفي فيها مطلق سيل الدم حتى لو لم يكن بتلك القوة المعروفة. وقوة التحريك شرط في أكلها في ذي السقم المريضة. قال خليل: بسيل دم إن صحت. وقال في المريضة: وأكل المذكى وإن يؤس من حياته. هذا هو المشهور بتحرك قوية، يعني تعمل مثلا تتحرك حركة قوية زي ما يقولوا عندنا تفرفر يعني. طيب ثم ذكر ما لا تعمل فيه الذكاء. أما مجرد سيل الدم بضعف لا يكفي، لابد يكون سيل، إذا كان سيل الدم ضعيفا يكون معه حركة قوية مثلا، وهذا لا يدل على قوة يعني أنه لأن الحياة ما زالت مستقرة فيه. ثم ذكر ما لا تعمل فيه الذكاة فقال: إلا الخنيقة وما ذكر معها في الآية، يعني يقول لك إلا منفوذة المقاتل فإنها لا تعمل فيها الذكاة. طيب واستطرد قال لك من باب الفائدة أن التفسير عند المالكية إلا الاستثناء اتصل، الاستثناء منقطع متصل على الراجح عند المالكية على خلاف في ذلك. إلا الخنيقة وما ذكر معها في الآية للفظ ما أكل السبع يشير بها لقوله تعالى: والمنخنقة والمنقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. وقوله السبع هكذا تخفيف يعني في البيت. والمنخنقة هي التي حبل أو عود، والمنقوذة وينظر هل قرأت بعض هذه الأشياء يكون مقروءة بها شذوذا يعني ينظر في هذا، هي التي حبل أو حفرة، والنطيحة هي التي تنطحها أختها، وما أكل السبع شيئا منها إلا ما أي ما أدركتم إلا ما أدركتمه حيا غير منفوذ المقاتل. وأما إن أنفذت المقاتل فإن الذكاة لا تعمل فيها شيئا. والاستثناء اتصل في قوله إلا ما ذكيتم، المستثنى المتصل ما كان المستثنى فيه من جنس مستثنى منه، وبعضهم يقول ما كان المستثنى جزءا من المستثنى منه، وهذا أولى هذا أصح أن يقول إيش جزءا. قال أي المقاتل تجمع أي المقاتل في خمسة. ثم فسر المقاتل بقوله: وهي نخاع يقطع بتثليث النون، وهو مخ أبيض في عظام الصلب والعنق الظهر يعني والعنق، وقطعه الصلب الظهر وقطعه يفاجئ الموت هكذا مكتوب هنا. وأما شقه وانكسار الصلب فليس بمقتل، فإذا قطع النخاع فإن الذكاة لا تعمل شيئا. وفري أوداج أي قطعهما ولو لم يقطع الحلقوم ولو واحدا منهما، ولو ودجا واحدا ألزم قطع الودجين. دماغ النثر أي ونثر دماغ، وهي الجمجمة، ولا تقول كالسودانيين الجمجمة. وفسر ابن لب هذا عالم مالكي مشهور قاضي عنده قصص عجيبة في ترجمته. وفسر ابن لب انتثاره بخروجه عن مقره، وأما شدخ الرأس دون انتثار الدماغ فليس بمقتل، لابد أن ينتثر ويخرج عن مقره. قال كحشوة أي كنثر حشوة بكسر الحاء وضمها، حشوة حشوة، وهي كل ما حواه البطن من كبد وأمعاء وما معها. وفسر ابن عرف انتثارها بزوال التصاق بعضها ببعض، أو ثقب مصران بضم الميم وقطعه أحراء. وأطلق فيه تبعا للأكثر، فيشمل خرقه من أعلاه وأسفله، وخصه ابن رشد بالأعلى من مجرى الطعام والشراب قبل أن يتغير ويصير إلى حال الرجيع. وأما إذا خرق أسفله حيث يكون الرجيع على ذلك الجرح فليس بمقتل، لأنه يعيش مع ذلك زمانا تصرف مقبلا ومدبرا. وفي المواقع عن ابن لب الصحيح في ثقب المصران من أعلى أو أسفل أو شقه أنه ليس بمقتل لأنه قد يلتئم، إنما المقتل فيه القطع والانتثار، يعني قال لك مجرد الشق لا يعتبر يعني والثقب وكذا، وإنما القطع. هذا ابن لب قال هذا، وبعضهم قال بل هو مقتل إذا كان من أعلى. طيب جرى أي ما تقدم من إنفاذ المقاتل، جرى الحكم بعدم عمل الذكاة فيها، فلا تؤكل ولو ذكيت. ثم شرع يتكلم عن المندوبات فقال: هذه مندوبات الذكاء والمكروهات وما إلى ذلك. قال: ويندب النحر من القيام، والذبح مبجعا بشق شامي، مستقبلا بما يذكي أو بما يذكى، بما يذكى القبلة، مستقبلا بما يذكى القبلة، مستقبلا بما يذكي القبلة، أوضح محل الذبح حد الشفرة. ويكره التقطيع قبل الموت، ودور حفرة لأجل القبلة، وذبح أم في جنين يسري إن تم خلق مع نبات الشعر. قال لك من المندوبات بالنسبة للنحر أن يكون من قيام، يعني أن تكون الإبل مثلا قائمة معقولة رجل اليسرى، كما قال تعالى فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت، وهذا يدل على أنها قائمة. وقال ابن عمر لما مر برجل ينحر ناقة باركة كما في صحيح البخاري ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. والذبح مبجعا بشق شامي، أما الذبح فإن السنة فيه إضجاع البهيمة على شقها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يضجع على شقه ويسمى يكبر ويضع رجله على صفاحهما يعني على جانب العنق ليتمكن، ويضجعها على شقها الشامي الأيسر، لأن أشأم معناه أيسر، ينظر أيمن منه ينظر أشأم منه، واليمن والشأم، فبالتالي شق شامي يعني أيسر. لماذا يضجع على الشق الأيسر؟ حتى تقابل يده اليمنى القوية الرقبة. يعني أنت الآن تخيل أنك ماسك بهيمة، إذا أضجعت على شقها الأيسر صارت رقبتها مقابلة ليدك اليمنى، فتمسك السكين باليد اليمنى وتقطع، وهذا في حق من يده اليمنى الأقوى وهم أغلب الناس. فإن كان أعسر عكس وأضجع على شقها الأيمن، لأن المقصود إراحة الذبيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، كما في صحيح مسلم، وبعضهم يعني يذكر بلفظ الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وهذا من رحمة الإنسان بالحيوان قبل أن يأتي هؤلاء المتشدقون الذين تشدقون بما نحن سبقناه إليه بآلاف السنين، هؤلاء الله يهديه، مستقبلا بما يذكي القبلة. يعني من السنة أنت أيضا قالت أن تستقبل القبلة بما تذكيه وتذبحه مندوب. أوضح محل الذبح، حد الشفرة، يعني أنك إذا أردت أن تذبح توضح المحل الذي فيه الذبح، مثلا تبعد عنه الشعر وكذا حتى والله أعلم تذبح بسرعة فتريح البهيمة. وحد الشفرة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل إيش؟ إراحتها. ويكره التقطيع قبل الموت، قال لك أيضا لا ينبغي لك أن تبدأ في تقطيع جسدها قبل أن تخرج روحها تماما حتى لا تعذبها، بل تنتظر حتى تخرج الروح تماما وتسكن وتبرد الذبيحة، ثم بعد ذلك تبرد يعني تسكن يعني تماما، يقالون برد هذه كناية عن الموت، حتى في الإنسان يقولون فضربه حتى برد يعني مات، فحينئذ تقطع. أما السلخ والتقطيع قبل خروج الروح هذا ليس من رحمة الإنسان بالحيوان التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها وأجاءت بها الشريعة الإسلامية. ودور حفرة لأجل القبلة، قال لك وأيضا يكره أن تكون هذه الحيوانات في حفرة كبيرة تذبح بالدور مثلا في دائرة. لماذا؟ قال لك لأجل القبلة، يعني لأنك بعضها سيكون مستقبلا قبلة وبعضها لا، وأظن أن بعضهم عللها بغير هذا وهو ذبح بعضها أمام بعض وهذا يروعها، لهذا جاء في بعض الأخبار الأمر بإخفاء السكين عنها وعدم شحذها أمامها وعدم ذبحها أمام أختها. انظر إلى هذه الأحكام العظيمة، هذا حيوان، ولهذا الذبح بعضهم يقول الذبح وحشية، من الذي قال لك؟ الذبح من أسرع الأشياء راح يعني إيش بالنسبة للحيوان، يعني إخراجا لروحه، ثم إن الله خلقه لأجل هذا، هو الذي خلقه والذي أمرنا بهذا. وذبح أم في جنين يسري إن تم خلق مع نبات الشعر، قال لك ذبح الأم، والغريب أنهم يقولون مثلا ما تذبح، طيب ماذا نفعل؟ يقولون مثلا نكهربها بالكهرباء، يا سلام عنك، يعني الصاق بالكهرباء هو المريح مثلا، أو يقولون نحقنها بإبرة تقتلها وكذا، ويأكلون الميتات بناء على هذا، وهذا من تلبيس الشيطان عليه، جعلهم يعني بهذه الشبهة الواهية يأكلون الميتات. الآن النصارى كثير منهم يأكلون الميتات، ما يأكلون، بخلاف اليهود فإنهم يحافظون على بل إن اليهود يشددون في أمور كثيرة شددوا فيها. وذبح أم في جنين يسري إن تم خلق مع نبات الشعر، ولهذا ذكر لي أن بعض المسلمين في بعض بلاد أوروبا التي ليس لهم فيها تصريح خاص للذبح يشترون من اليهود، لأنهم يعني يحرصون على هذا بخلاف النصارى. قال وذبح أم في جنين يسري إن تم خلق مع نبات الشعر. وذبح أم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال زكاة الجنين زكاة أمه، كما في حديث أبي سعيد الخدري في السنن. فإذا ذبح الإنسان جنينا، إذا ذبح الإنسان أما وكان في بطنها جنين فهو بمثابة جزء من أجزائها، كما دل عليه هذا الحديث وكما هو رأي الجمهور. فالزكاة إذا خرج ميتا يكون خلاص كأنه جزء من أجزائها ذكية، كما تشمل الزكاة جميع أجزائها. أما إذا خرج حيا فبالاتفاق لا بد من تذكيته، إذا خرج حيا ما تقول ده خلاص ذكيناه وذكيناه، شنو ما مات أصلا، لابد أن يبقى يعني يموت بالذكاء، ما في شيء اسمه يكون حي، خلافا لبعض ما يوهمه بعض كلام بعض المتأخرين الذين يعني يأتون بالأقوال الشاذة. طيب، وذبح أمي في جنين يسري، خلافا للحنفية رحمهم الله يقولون هذا لا يجزي، لكن الحديث يعني وإن كان فيه كلام لكن له طرق وله أيضا، وهناك آثار أيضا موقوفة عن السلف، يعني السلف يعني لعله عن ابن عمر وعن المسيب وكذا. لكن المالكية لا يقولون هي ذكاء مطلقا ولا غير ذكاء مطلقا، يقولون لا بد في هذا من شرط، ما هو؟ إن تم خلق مع نبات الشعر، يعني لا بد أن يكون الجنين تم الخلق وشعره ظهر، شعره ظهر. نأخذ هذه الأبيات حتى يعني نكون ختمنا الباب. قال للعجز أوجب نية وبسمله في أكل وحشهم، مباح قتله، محدد أو جارح تعلم أرسله، مميز قد أسلم وما توانى في اتباع إثري، ولم يقصر جارح في أمري. الآن انتقل ختم الباب بالكلام عن العقر، وما تكلم عما يموت به باعتبار أن هذا الكتاب يعني مختصر، فهذا هو الوجه الثالث من أوجه التذكية. قالك للعجز أوجب نية وبسمله في أكل وحشهم مباح، قالك إذن إذا الحيوان المعجوز عنه هو الذي كما تقدم لنا يجوز عقره، أما الحيوان المقدور عليه لو عقرته فهو ميتة، يعني لو مسكت دجاجة مثلا عقرتها أو شاة عقرتها فهي ميتة لا يجوز أكله، إنما العقر للحيوان المعجوز عنه لأنه وحشي ينفر، لهذا قالك في أكل وحشيين أوجب نية. كما تقدم الذكاء كلها لا بد فيها من نية، سواء في الذبح والنحر أو في العقر. وبسملة يعني لا بد من التسمية، وقلنا المالكية يقصدون بها مطلق ذكر الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم إذا ذكرت اسم الله وأرسلت كلبك المعلمة فكل، مفهومه أنك إذا لم تسمي ولم ترسل أو لم ترسل فلا تأكل. وكذلك السهم ذكر له أيضا التسمية، لا بد من التسمية على قريب من التفصيل المتقدم لنا في الذبح. في أكل وحشي لا بد أن يكون وحشيا غير مقدور عليه، معناه متوحش، معناه كما قلنا غير مستأنس، يعني غير أهلي، هذا هو المعنى، ليس هو معناه وحشي معناه مفترس. مباح، أما إذا كان محرما فالذكاء كلها لا تعمل في المحرم بالنسبة للأكل، فلو أخذت مثلا خنزيرا وحشيا وعقرته لا ينفع كذلك إنه حرام. قتله، محدد أو جارح تعلم، قال لك الصيد الذي هو العقر يكون بأحد طريقتين، إما بسلاح محدد أو بحيوان جارح، إما سلاح محدد مثل السهم وما يقوم مقامه الآن من الأسلحة النارية وكذا، أو جارح يعني حيوان يجرح، هذا الحيوان قد يكون يعني بريا مثل الكلب ونحوه، من بعض العلم يدخلون فيه الفهود وما إلى ذلك إذا أمكن تدريبها وتعليمها، أو الطيور مثل مثلا صقر أو باز أو شاهين أو ما إلى ذلك، لكن ولهذا الجارح لكن يشترط فيه أن يكون معلما، وإذا قالت أو جارح تعلم وأرسلت كلبك المعلم، أما الكلب غير معلم فهو صيده حرام إلا إذا إيش، إذا أمسكه لك فقط حتى جئت أنت وذبحته أدركته بحيث ستتحول إلى مقدور عليه فذبحته لا إشكال، أما إذا يعني قتله فلا يحل، لأن الكلب المعلم غير المعلم يمسك لنفسه، وأما المعلم فهو يمسك لسيدي، واضح، هذا هو الفرق. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم، مما أمسكنا عليكم ليس على أنفسكم، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الكلب عندما تكون قرائن قال أخشى أن يكون إنما أمسك على نفسه، هذا ما يصلح، أما إذا كان إيش أمسك عليك أنت فكل ما أمسكنا عليكم فكلوا مما ذكر اسم الله عليه الآخر. طيب قال فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. طيب قال أرسله مميز قد أسلم، قالك يشترط في مرسله أول شيء لابد أن يكون مرسلا، أما إذا استرسل بنفسه هذا لا يصلح، الكلب المعلم هو الذي إذا أرسلته استرسل، وإذا أمسك وإذا يعني أوقفته يعني توقف، وبعض أهل العلم يقولون وإذا أمسك لم يأكل، وهذا الشرط دل عليه الحديث، لكن المالكية لا يقولون به، يقولون إذا أكل أكلة واحدة أو كذا لا يؤثر، والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون قد أمسك على نفسه، هذا هو الحديث الصحيح الذي في الصحيحين. أما حديث أبي ثعلب الذي في السنن وإن أكل قال وإن أكل، فهذا يعني هذه الزيادة فيها نظر من مضعفة يعني منكرة، بعضهم حكم عليها بالنكارة وعدم الصحة، فالكلب الأصل أنه إذا أكل، لكن المالكية عندهم يقولون إذا أكل أكلة واحدة أو كذا، هذا لا يدل على أنه أمسك لنفسه، لكن الحديث يعني أحوط الذي في الصحيحين. أرسله مميز قد أسلم، قال لك لابد أولا أن يكون مميزا، لا يشترط البلوغ لكن يكون مميز عاقل وكذا وبالغ ومميز. ثانيا مسلم. طيب أنتم قلتم في الذكاء الذبح والنحر يجوز ذكاء الكتاب، يقولون نعم، أما في الصيد فالصيد رخصة خاصة بالمسلمين يقولون، لقوله تعالى مما أمسكنا عليكم، والخطاب للمؤمنين، يسألونك ماذا اليوم أحل لكم إلى آخره، كل الآيات في الخطاب مع المؤمنين، فيقولون هذا للمسلم فقط. وبعض أهل العلم قالوا هذا وجه من أوجه الذكاء، لا فرق فيها بين مسلم وكتابي، مثل الذبح والنحر، فإذا اصطاد النصراني أو اليهودي شيئا جاز أكله، وهذا يعني أقيس. وما توانى في اتباع إثره ولم يقصر جارح في أمره، يقول لك أيضا من الشروط أن لا يتوانى الحيوان الصائد عفوا في اتباع إثر الحيوان، حتى لا يكون حصل شيء أثر في مقتل الحيوان وهو لا يعرف، لا بد أن يتبع بسكينه مباشرة. لماذا؟ لأنه إذا كما تقدم إذا أمسك الحيوان سيتحول إلى مقدور عليه، فينبغي ذبحه مباشرة. لو ترك بعد ذلك ومات فيكون كأنه كان مقدورا عليه ومات من غير زكاة فيكون ميت. فيقولون إذا قصرت في اتباع إثره هذا قد يؤثر على حليته، لابد أن تتبعه ويكون جاهز معك السكين وكذا، حتى إذا قدرت عليه ذبحته لأنه يتحول إلى مقدور عليه. ولم يقصر جارح في أمره، يعني قال لك أيضا الجارح من كلب أو غيره لابد أن يكون اجتهد وتبعه مباشرة. أما إذا أرسلته مثلا فاسترسل ثم وقف في الوسط ثم استرسل بنفسه، هنا يكون الانطلاقة الثانية هذه ليست بأمريكا، فيكون فيها إشكال، فيكون كأنه أمسك على نفسه. قال الشارح قوله ويندب النحر للإبل من القيام، أي قائمة حال نحرها مقيدة ومعقولة الرجل اليسرى، والذبح أي والمذبوح يستحب أن يكون مبدعا بشق الباء بشق الباء بمعنى على، أي على شق شامي أي الأيسر مستقبلا، أي يستحب أن يكون مستقبلا بما يذكي من أي الحيوان الذي يذكي ذبحا أو يذكى ذبحا أو نحرا، القبلة وهي التي يصلى لجهتها، أوضح محل الذبح بحلق الشعر وإزالة الصوف حتى تظهر البشرة، ما أدري هل هو يحلق أو فقط يعني هكذا بسكين يخلخل ويعني يكشط شيء، يعني حد الشفرة، هذا فعل الأمر، حد الشفرة أي سنها يعني تكون حادة، يعني لخبري إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وفي رواية إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة للإنسان مثلا، وإذا ذبح شوف حتى الإنسان إذا استحق القتل يحسن قتله، الله أكبر، هذا هو دين الإسلام الشريعة الإسلامية العظيمة. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، ثم شرع يتكلم حتى الحيوان أيضا يرحم، هناك أحاديث لو جمع بعضك مثلا حقوق الحيوان في الإسلام، وأكيد أنه سيكون بعضهم جماعة يكون طيب، يعني يجدوا أشياء جميلة يعني في ذلك. ثم شرع يتكلم عن المكروهات فقال ويكره التقطيع قبل الموت لأن ذلك تعذيب لها، وقد نهينا عنه خيفة أن يكون موتها من ذلك لا من الذبح، وأيضا رحمة بها، ودور حفرة لأجل القبلة أي لعدم الاستقباح في استقبال في مذبح ولنظر بعضها لبعض، شايف هذه العلة الأخرى. وذبح أم يعني أن ذكاة ما في البطن ذكاة أمي بشرطين، أشار لهما بقول تم خلق أي خلقه مع نبات الشعر، الشعر مثلا شعر الأهداب العين وما إلى ذلك، قال أي ونبت شعره، بقي شرط لم يذكره تحقيق موته بذكاة، ما ذكر الشعر ما هو، يقولون مثلا شعر أهداب العين وما إلى ذلك، وهو تحقيق موته بذكاة أمي، لا إن لم تعلم حياته عند ذبح أمه فلا يقل، يعني إذا شككت هل الجنين أصلا ميت قبل أن تذكي أمه فهنا إشكال. وقال علي الأجهوري في شرح خليل إن المشكوك في حياته قبل موت أمه مثل محققها، يعني أن الأصل أنه حي، والمراد بتمام خلقه تناهي خلقته ووصولها إلى الحد الذي ينزل عليه من بطن أمه، لا كمال أطرافه فيؤكل ناقص رجل، يعني ما يلزم يكون كامل الأطراف، لكن المقصود أنه وصل إلى الحد الذي كان سينزل عليه. والمراد بالشعر المشترط نباته شعر الجسد لا شعر عين، عفوا أنا انقلب علي، شعر الجسد لا شعر عين، يقولون أهداب العين وكذا لا تشترط معناها، إنما شعر الجسد الحيوان يكون مشعرا وإن خرج حيا ذكي، هذا هو، فلو بادرنا إلى ذكاة ومات قبلها لم يؤكل، هذا هو الحي لا يصلح، لا بد من له من ذكاة مستقلة. والأصل في الجنين قوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن البقرة والناقة إن حرى أحدنا فيجد في بطنها جنينا أيأكله أم يلقيه، قال كلوه إن شئتم ذكاة الجنين ذكاة أمه. وأما المزلق فإن كان مثله يعني زي السقط من الحيوان، فإن كان مثله يحيى فإنه يذكى ويؤكل، وإلا إن كان يعني في حياة مستقرة بحيث إذا ترك ممكن يعيش مثله فحينئذ يذكى ويؤكل. وأما إذا كان في حكم الميت بمعنى مسألة وقته سيموت، قال لك هذا ما لا تعمل فيه الذكاء، وإلا فلا. قال خليل: وذكي المزلق إن حي مثله، والمزلق هو ما ألقته أمه في حياتها لعارض، بخلاف ما سبق كنا نتكلم عن الأم إذا ذكيت. ثم شرع يتكلم على النوع الثالث من أنواع الذكاء والعقر، فقال العزي: أوجب إلى آخره قول العزي على الحيوان لا إن قدر عليه، فمن رمى صيدا فأثخنه حتى صار لا يقدر على الفرار ثم رمى آخر فقتل لم يؤكل، لأنه صار أسيرا مقدور عليه. هذا هو، إذا تحول غير مقدور عليه إلى مقدور عليه تحول حكمه من العقر إلى الذبح أو النحر إن كان مما ينحر، فلا بد من تذكيته ذكاة المقدور عليه. أوجب نية، هذه مسألة مهمة يعني أن تعرف، أوجب نية أي قصدها، وبسمة قصد الذكاء مثلا قصد العقر، الذكاء بالعقر، وبسمة له كما تقدم في الذبح، وتكون النية والبسمة. وهذا يشير إلى أنه لا فرق في هذا بين أنه لا بد من الذكر والقدرة وما إلى ذلك، ذكر مثلا مع الذكر، هذا هو مذهب المالكية خلافا لبعض أهل العلم. وتكون النية والبسملة عنه لعل عند إرسال الجارح، يعني تقول بسم الله وترسل مثلا، أو بسم الله وتضرب بالسلاح في أكل وحشي لا إنسي، الإنسي مقدور عليه لا يصلح عقره مباح. طبعا هناك مسألة وهي الإنسي إذا توحش، المالكية عندهم الإنسي إذا توحش يظل حكمه الذبح أو النحر، والراجح الذي جاء صحيحا صريحا في الصحيحين وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فما ند منها فاصنعوا بها كذا، وكان رجل رماه بسهم فحبسه. هذا هو الصحيح يعني، وإن كان المالكية لا يرون هذا، لكن هذا حديث صحيح صريح في الصحيحين، الله أعلم، هذا الذي يظهر والله أعلم. لا إنسي مباح، لا إن كان غير مباح كخنزير، كخنزير مثلا بري ما يصلح، والمباح مثل الظبي وحمار الوحش أو بقرة أو وحشية مثلا أو غير ذلك من أنواع المباحات. قتله محدد فاعل، قال في إعراب يعني، قال في الرسالة: ولك ما صدته بسهمك أو رمحك فكله، فإن أدركت ذكاته فذكه، لأنه صار مقدورا عليه بالذبح مثلا، وإن فات بنفسه فكله، إذا كان مثلا مات بسبب قتلك يجوز أكله إذا كان مات بسبب سهمك أو كذا لم تدركه، أما إذا أدركته فلم تذكه هذا إشكال. وما صيد بالرصاص ومات فإنه يؤكل، وبه جرى العمل في فاس كما قال سيد عبد الرحمن فاسي في لعله في نظم العمليات اللي هو ما جرى به العمل في فاس. وما ببندق الرصاص صيدا، رصاص صيدا جواز أكله قد استفيدا، أفتى بذا والدنا الأواه وانعقد الإجماع من فتوى. أو جارح تعلم، قال تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلم، بحيث إذا أمروا تمروا إذا نهوا انتهى. لاحظ أنهم المالكية لا يذكرون الثالث هو أن لا يأكل، لأنهم قلنا لا يشترطون هذا، حتى الذين اشترطوه بالمناسبة قالوا هذا اشترطوا في الكلب ونحوه، وأما الباز والصقر وكذا قالوا لا يمكن أن يعلم أن لا يأكل، وإن كان جاء فيه حديث ضعيف في أبي داود أنه لا يأكل، لكن هذا قالوا لا يمكن، الباز وكذا لا يمكن أن لا يأكل، الصقر وكذا لا بد أن يأكل، ولهذا قالوا لا يشترطوا في هذا الشرط. أرسله مميز قد أسلم حال إرسال السهم أو الحيوان، وأما الكافر يعني وهو أرسله وهو مسلم، وهذا يشعر بأنه لو أرسله ثم أسلم بعد أن أرسل السهم قبل أن يصل إلى الحيوان لا يجزي. وأما الكافر فلا يؤكل ما صاده إذا مات، إن كان مجوسيا اتفاقا وإن كان كتابيا فعلى المشهور، هذا هو مذهب المالكية، وقلنا خالفهم غيره. وما توانى في اتباع إثره أي وما تراخى، وأما إذا تراخى في طلبه أو ترك السكين مع غلامه، جاء وترك السكين مع الغلام لحد ما قال للغلام جيب السكين وكذا ومات، يعتبر أنه قصر فيكون ميتا لأنه تحول إلى مقدور عليه. قال: أو في خرجه مثلا، خرج المعروف مثلا اللي هو زي الكيس مثلا أو شيء، فإنه لا يؤكل. قال خليل: عاطفا على ما لا يؤكل أو تراخى في اتباعه إلا أن يتحقق أنه لا يلحق، إذا تحقق أنه حتى لو جرى لن يحلق ما في ما يلزم الجر. أو حمل الآلة مع غيره أو بخرج، هذه حالات قصر فيها، أي ولم يقصر جارح في أمره أي في طلب الصيد، فإن قصر في طلبه بإن تشغل بغيره ثم لحقه فقتل لم يؤكل، لأن الجري الثاني هذا ليس بأمر مرسله، إلا أن يتحقق أو يظن ظنا قويا إذا تبعه لم يدركه، فإذا أدركه بعد ذلك ميتا جاز أكله لعدم تفريطه. هذا الظاهر متعلق بجريه هو ليس بجري الجارح، إن لم يبت عنه، وأما إذا بات عنه فوجده ميتا فإنه لا يؤكل، لأنه يحتمل أنه مات من شيء آخر، لما جاء في الحديث أن رجلا يصيد جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رميت من الليل فعياني وجدت سهمي فيه من الغد وعرفت سهمي، فقال: الليل خلق من خلق الله عظيم، لعله أعانك عليه شيء أنفذها عنك، وحديث ابن عباس كل ما أصميت ودع ما أنميت. هذا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في حديث أخرى أنك إذا ما وجدت فيه إلا أثر السهم حيث غلب على ظنك أنه مات من سهمك فكله. أما إذا اشترك شيء آخر وشككت، مثلا وجدته غارقا في ماء، ربما يكون مات بغرقا ليس بسبب السهم الذي فيه، فهنا لا تأكل. قال فإنك لا تدري آل ماء قتله أو سهم. وإذا وجدت مثلا كلاب لم تسمي عليها مع كلبك لا تأكل. إذن إذا شككت لا تأكل، هذا هو الضابط. بقي على الناظم من أنواع الذكاء ما يموت به نحو الجراد، بل سائر حشرات الأرض التي لا دم فيها ذكاتها ما يعجل موتها. هذا الوجه الرابع من أوجه الذكاء عند المالكية الذي يعني انفردوا به. قال خليل وقلنا غيرهم يقول الجراد حتى لو ما تحت فأنفيه جاز أكله، لقول ابن عمر أحلت لنا ميتتان الحوت والجراد. قال خليل وافتقر نحو الجراد لها أي للذكاة بما يموت به ولو لم يعجل كقطع جناح أو إلقاء في نار، المهم أنه يؤدي إلى موت في النهاية. قال ثم شرع يتكلم عن الأضحية فقال باب الأضحية والعقيقة وما يباح من الطعام، وهذا ما سيأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.